بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى، وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا نتكلم عن السنن الفعلية في الصلاة أو الهيئات. نكمل بإذن الله تعالى مسألة من سنن الأفعال في الصلاة، الافتراش في الجلوس بين السجدتين. قال المرداوي هو بيشرح كلام ابن قدامة: يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. يفترش رجله اليسرى، يجلس يعني يجعل ظهرها إلى الأرض وباطنها إلى أعلى، ويجلس على هذا الباطن ويجلس عليها وينصب اليمنى، رجل اليمنى إيه منصوبة. يقول: هذا المذهب في صفة الافتراش لا غير، وعليه الجمهور، وجمهورهم قطع به. قال ابن الزاغوني في الواضح: يفعل ذلك. رواية تاني، شو بقى كملية عبارة ابن المرداوي: أو يضجعهما تحت يسراه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يفعل ذلك اللي هو صفة الافتراش دي، اللي هو يفترش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. فابن الزاغوني في الكتاب الواضح بيقول إيه: يفعل ذلك اللي هي نفس الهيئة دي، أو يضجعهما تحت يسرى. يفترش الاثنين يعني. إزاي يضجعهما الاثنين تحت يسرى؟ فالعبارة دي فيها تصحيح، واخد بالك؟ لما نرجع لكتاب ابن مفلح نجد نفس العبارة دي. فابن مفلح بيقول إيه: يفرش يسرى ويجلس عليها وينصب يمنى، وفي الواضح: أو يضجعها بجنب يسرى، أو يضجعها بجنب يسرى. واخد بالك؟ وضح يضجع الايه، لأما ينصب اليسرى هيئتها واحدة. نعم، انه ايه يفترشها يجلس عليها. الإشكال اللي هو في روايتين في الايه في اليمنى، إما أن ينصبها أو يضجعها، يضجعها بجنب الايه، يضجعها كده هو كده هو بجنب الايه، بجانب قدمه اليسر، اما ينصب او يضجع القدم اليسر. طبعا القول الصحيح في المذهب اللي هو ايه الهيئه اللي هو صدر به ابن قدامة في المقنع، اللي هو يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب الايه اليمنى. يضجعها يعني يجعل بطن رجله الاعلى، صح؟ نعم، ايوه. الاضجاع يجعل الايه على الجنب، يضجع يجعل الايه جنب، كانه ايه يجعلها على جنبها. ابن قدامة يعني انتصر وذكر الروايات اللي فيها ترجيح القول الصحيح في المذهب دوت، فبيقول ايه في المغني: السنه ان يجلس بين السجدتين مفترشا، وهو ان يثني رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويخرجها من تحته. يعني ايه يخرجها من تحته؟ يعني ما يجلسش ايه، ما يجلس عليها، مش ينصبها ويجلس عليها من الاعلى، يبقى جزء من اليتيه واحده على ايه، ناحيه على اليمنى وناحيه على الايه على بطن اليسرى. لا، هو يخرجها من تحته ويجعل بطون اصابعه على الارض معتمدا عليها. ده تمام الايه الانتصاب، لتكون اطراف اصابعها الى القبل، متجهه للقبل. قال ابو حميد في صفه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: ثم فنى رجله اليسرى وقعد عليها، ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه، ثم هوى ساجدا. فنى رجله اليسرى وقعد عليها، دي الجزئية. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواته عائشة: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، متفق عليه. وروى الأثر بإسناده عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا نعلم إذا جلسنا في الصلاة، أو كنا نعلم إذا جلسنا في الصلاة أن يفترش الرجل منا قدمه اليسرى وينصب اليمنى على صدر قدمه، على صدور قدمه على أي الأصابع. فإذا كانت إبهام إحدانا، فإن كانت إبهام إحدانا لتنثني قدمك، فيدخل يده حتى يعدلها. إبهام الرجل يعني. أيوه. وعن ابن عمر قال من سنة الصلاة أن ينصب الرجل أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعه بأصابعها القبلة. دي رواية النسائي في كمالة النسائي والجلوس على اليسر. يجي كل الكلام دوت مش محتاج ان احنا ايه نطيل فيه. هي الهيئة اللي هو يفترش يعني يجلس على يجعل يسرى ظهره الى الارض ويجلس على ايه باطنها خدلها ثم ينصب الايه اليمنى ويجعلها خارج الايه الجسد. واضحة كده يا جماعة اللي في حاجة؟ في زيادة تاني له أن يوقعي أيضا في هذا الموضوع. له أن يوقعي أيضا في هذا الموضوع. الشيخ الألباني في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ما قال الرواية ديت وكان أحيانا يوقعي يعني إيه ينتصب على عقبيه وصدور قدميه. الاثنين كده هو يجلس على إيه صدور القدمين اليمنى والإيه ويجلس إيه عليهما. ده الإقعاء اللي فيه إقعاء تاني اللي هو الإقعاء المنهى عنه اللي هو إقعاء الكلب اللي هتكلمنا عليه المرة اللي قبل. بعد كده حش على هذا الكلام فقال إيه هو من حديث ابن عباس رضي الله عنه رواه ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا طلب أبو الزبير عمل تحديثا ماشي فحدث أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين. وكويس إن الحديث ده واخد لك أبو الزبير عن مين عن طاووس واخد لك إنه سمع ابن عباس في الإقعاء على القدمين قال هي السنة. فقلنا إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وقد جاء بيان صفة هذا الإقعاء في رواية البيهقي من طريق ابن إسحاق. ابن إسحاق مدلس بس قال إيه حدثني عن انتصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه وصدور قدميه بين السجدتين إذا صلى. حدثه عبد الله بن نجيح المكي عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج قال سمعته عبد الله بن عباس وذكر الحديث. قال فقلت له يا أبا العباس والله إن كنا لنعد هذا جفاء ممن صنعه. فقال أنها السنة عليك الصلاة والبركة. الشاهد من الكلام ده حدثني عن انتصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه وصدور قدميه بين السجدتين. ده التوضيح للإيه صفة الإقعاء. والشيخ الباني بيقول هذا إسناد جيد. وأيضا له شاهد من ابن عمر أخرجه من طريق محمد بن عجلان أن أبا الزبير أخبره أنه رأى عبد الله بن عمر إذا سجد حين يرفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول إنه من السنة. وهذا سند حسن وصححه ابن حجر تلخيص. ثم أخرج البيهقي من طريق أبي الزبير معاوية بن حديج قال رأيت طاووسا يقعي فقلت رأيتك تقعي. فقال ما رأيتني أقعي ولكنها الصلاة رأيت العبادلة يفعلون ذلك. عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير. الشيخ الباني بيقول فالحاصل الإقعاء الذي رواه ابن عباس وابن عمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم على نفس التفسير احنا ايه ذكرناه. طيب عندنا كده في هيئتين في هذه الجلسة. اول هيئة الافتراش وثاني هيئة الايه الاقعاء. الشيخ الباني حاول يوفق بينهم. بيقول ان الاقعاء دوت اللي رواه ابن عباس وابن عمر واخد لك على نفس التفسير المذكور فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي فعل ايضا ما رواه ابو حميد اللي احنا صدرنا به الكلام عند ابن قدامه واخد لك وغير ابو حميد وغيره من الافتراش. بيقول وكلاهما سنه لكن احدى السنتين اكثر واشهر وهي روايه ابي حميد اللي هو الافتراش اللي احنا صدرنا به في الايه في المذهب لانه رواها وكان في 10 من الصحابه معايا صدقوه على هذا الايه الكلام. وايضا رواها وائل بن حجر وغيره. وطبعا كده يدل على ايه مواظبه النبي صلى الله عليه وسلم مشهورتها عندهم فهي افضل وارجح مع ان الاقعاء ايضا ايه سنه. دي سنه ودي ايه سنه وله أن يفعل هذه وهذه، ولكن الافتراش أكثر. دي المسألة الأولى اللي زودنا فيها بس اللي هي الايه، أن له أن يوقع أحيانا. المسألة الثانية من سنن الأفعال في الصلاة الافتراش في التشهد الأول، نفس هي الافتراش ديت في التشهد الايه. طب وديك كانت فين؟ بين السجدتين. دي في الايه، في التشهد الأول. قال المرداوي: قولي ثم يجلس مفترشا هذا المذهب وعليه الأصحاب. وفي رواية عن الإمام أحمد: إن تورك جاز، يعني في هذا الموطن إن تورك جاز في التشهد الأول. الصحيح في المذهب أنه يفترش، وإن تورك جاز، والأفضل تركه، حكاه ابن تميم وغيره. طيب القول الصحيح في المذهب اللي هو الإيه؟ الإفتراش، وله أن إيه؟ يتورك. والأفضل أن يترك التورك، يفعل الإيه؟ الإفتراش. الدليل على هذا ما رواه البخاري عن أبي حميد رضي الله عنه قال، وهو بيوصف صفة النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا جلس في الركعتين، في الركعتين يجي تشهد أول أو صلاة ثنائية مش كده، جلس على رجله اليسرى ونصب الإيه؟ اليمنى، نفس الهيئة اللي احنا كنا إيه بنقولها. وأيضا ما رواه النسائي من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى. كده الكلام واضح، مش محتاج إيه كلام. طيب المالكية مخالفين في هذه المسألة، وفي دليل قوي لمذهبهم، احنا نحاول نوجهه نشوفه ونشوف ايه توجيه هذا الايه الكلام. ف يعني من المهم ايضا ان احنا نعرف القول المالكيه ودليلهم. المالكيه ذهبوا ان هو يتورك في التشهد الاول والثاني، يعني عندهم الصلاه كلها فيها ايه، سواء كان التشهد الاول بس او تورك التشهد الاول والثاني، يتورك في الموضعين. دليلهم حديث رائح وابن خزيمه عن ابن اسحاق، وابن اسحاق مدلس، هذا اول حاجه. لكن هنا قال حدثني، شو حدثني عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط الصلاة وفي آخرها. من اللي حدثه عن تشهد النبي صلى الله عليه وسلم في وسط وفي آخر الصلاة؟ ها، عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي، عن أبي، عن عبد الله بن مسعود قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها، فكنا نحفظ عن عبد الله حين أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه إياه. قال: فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه، على وركه اليسرى. خدلك إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه الإيه اليسرى، كان بيتورك في الوسط وفي آخر الصلاة. وبعد كده قال إيه صيغة التشهد: ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده ما شاء الله أن يدعو ثم يسلم. الحديث ده رواته ثقات، محمد بن إسحاق في كلام، في كلام، واخد بالك؟ ونشوف الكلام اللي عليه. وهو يعني الشبهة الكبيرة عند محمد بن إسحاق إنه مدلس، لكن هو صرح بالتحديث، فالإسناد هنا هو عشان الكلام اللي فيه عبد المسحاق يعني أقل درجات إنه يكون إيه حسن، أقل درجات فيه إنه يكون حسن عليك الصلاة والسلام. لكن الشيخ الألباني حكم بنكارة ذكر التورك في التشهد الإيه الأول. ماشي كده؟ الحديث ده اصلا عند الشيخان وغيرهم رواه الاربعه وغيرهم من طرق، من طرق كثيره. قلت كده يا جماعه فسح عشان حد جالس في وسط الحلقه ارجع شيخ شويه كده، واخد بالك؟ الروايات كلها ما فيهاش اللي انفرد به ابن اسحاق في هذه الروايه اللي هو الايه التورك في التشهد الايه الاوسط. وايضا اختلف في الحديث دوت على ابن اسحاق. الشيخ الباني في الضعيفه بيقول ايه، هو فصل الكلام في سلسله الضعيفه، فقال وهذا إسناد حسن للخلاف المعروف في ابن إسحاق. وخلي بالكم دي في فائدة هنا فنستفيدها إيه من كلام الشيخ الألباني. لكن قد ذكر في هذا المتن ما لم يذكره غيره وخذي في كل الأحاديث الواردة في الصحيح من نفس الطرق، حتى الطرق الواردة إيه عن ابن إسحاق وعن ابن مسعود نفس الإيه الإسناد. الشيخ الألباني راح ذكر الروايات دي كلها وما فيهاش الإيه موضوع الإيه التورق في الأوسط. بعد كده قال فهذا اختلاف شديد على ابن إسحاق في الإسناد وفي المتن، فطارة نجعله من مسند ابن مسعود، وطارة نجعله من مسند خفاف ابن إيماء، وطارة يذكر فيه التورق في التشهد الأوسط وطارة لا يذكره، وطارة يذكر فيه النهوض فور فراغه من التشهد، واخد بالك خلاف كل الروايات. كأنه انفرض هنا ايه بذكر ان هو ايه النهوض، لان النهوض ده يؤكد ان هو في التشهد الايه الاول، لانه لو مش هينهض يسلم، فانفرض ايضا هنا ايه خلاف دون الروايات ان هو ذكر ايه النهوض. يقول وان مما لا شك فيه ان هذا اضطراب انما هو من ابن اسحاق، لان باقي الرواية ايه ثقات. كده هو جاب لك جزئية في الذهب لما ترجم لابن إسحاق، قال إيه فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث صالح الحال صدوق، ومن فرد به ففيه نكارة، فإن في حفظه شيئا واحتج به أئمة. لما يقول ومن فرد به يعني لما يخالف فيه إيه غيره، واخد بالك، وخاصة لما يكون أوثق منه أكثر عددا. وعشان كده الشيخ الألباني حكم بنكارة اللي انفرد به إيه ابن إسحاق. فابن إسحاق مش أي حديث، واخدلك مش ينفرد به يعني يروي ما لم يروي غيره، لا، لما يخالف غيره، لما يخالف منه أوثق منه ينفرد ابن إسحاق في حفظه شيء. عشان كده هم بنزلوه لمرتبة الحسن، واخدلك لما يخالف إيه لا نثق بما انفرد به ابن إسحاق وخالف أي غير. عشان كده ذكر التشهد الأوسط هنا وخذلك منكر، التورك في التشهد الأوسط يعني أنه إيه منكر. والشيخ الأرناؤوط طبعا الحديث ده في المسجد، الشيخ الأرناؤوط لم يعلق هذا الكلام اللي هو ذكر ولم يتتبع على الطرق، لكن هو حكم إيه إسناده حسن، وخذلك فكلام الشيخ الألباني إيه يعني أولى أنه هو طيب ثبت الكلام دوت اسناده، وهي دايما انفردش بيها ومفيش مخالفه، يجي عندنا يجوز هذا وهذا، يعني الامر ايه يسير ان في تورك وفي افتراش في التشهد الاوسط، يجوز هذا ويجوز ايه هذا. لكن لما ينفرد بها واحد بس ولا ينقل الا عنه، واخد بالك، خاصه ان الروايات بتاعته كمان ما فيهاش روايات اخرى ما فيهاش هذا بتاعي، احنا لا نثق بهذا الايه الكلام. واضحه كده يا جماعه المساله ديت؟ طيب مساله اخرى من سنن الأفعال. لا احنا قلنا لو ثابت الحديث، احنا ما ثابتش، لا خلاص كده ما ثابتش عندنا، جواب ما فيش غير في التشهد الأوسط لا ايه الافتراش. طيب علة ايه؟ يا شيخ دي سنن مش واجبة، في مرض يسقط عنه الأركان يعني واقع مش قادر يستطيع القيام يجلس. من سنة الأفعال في الصلاة التورك في الجلوس في التشهد الثاني، ده مسألة طويلة شوي. من سنة الأفعال التورك، بقى التورك ده فين؟ التشهد الثاني. قال المرداوي، ويريد يا جماعة احنا ايه كلام المرداوي ده نركز فيه ماشي كده، عشان احنا كل الكلام هيبقى معاه. بيشرح كلام ابن قدامة اللي هو ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا. انا همليكوا الحياه اللي انا عايزكم ايه تركزوا فيها عشان تكتبوها. ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا، يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل اليتيه على الارض. ده الايه هيشرح، بيقول ايه يتورك في التشهد الثاني، واختلف الاصحاب في صفته، فالصحيح من المذهب ما قاله المصنف جزم به في الفروع وغيره، واختاره ابو الخطاب وغيره. قال الخرقي اذا جلس للتشهد الاخير تورك، ف فنصب رجله اليمنى وجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى. خلي بالك. وجعل إليتيه على الأرض. اختاره القاضي والمجد وإيه صاحب الحاوي. قال المصنف فيهما فعل فحسن. قال فرعاء الكبرى وقيل يخرج قدمه الأيسر من تحت ساقه الأيمن ويقعد على إليتيه، أو يجعل فخذ رجله اليمنى على باطن قدم رجله اليسرى ويقعد على إليتيه، وقيل أو يؤخر رجله اليسرى ويجلس متوركا على شقه الأيسر، أو يجعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه. طيب لما نقعد بقى احنا ايه الروايات اللي اتقالت دي كلها الكلام، نقعد كده نحللها ونكتب الكلام كده ونفصصه، واخدك هنصل الى ايه النتيجه اللي انا هوريك الان. محصل كل الروايات ديت ان هو طبعا بيجلس متورك، مفيش خلاف ان هو ايه يجلس متورك، بان يفضي بوركه. الورك ده اللي هو اعلى الفخذ، يعني عندنا الفخذ وهنا الورك، ماشي. يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض، دي ما فيهاش خلاف في كل الروايات، ولا يصح أن يكون تورك إلا بهذه الهيئة، يعني الورك الأيسر بيفضي به إلى الإيه؟ إلى الأرض. وأنه يقعد على إليتيه ويفضي بها إلى الأرض، لا أيضا ده متفق عليه في كل الإيه الكلام اللي اتقال، ولا يكون تورك إلا بهذه الهيئة، يجلس بإليتيه على الأرض. أول حاجة يفضي بوركه إلى الإيه؟ اليسرى إلى الأرض، ويقعد على إليتيه ويفضي بها إلى الأرض، ويخرج قدميه من ناحية واحدة. يخرج قدميه، القدمين يخرجهما من الناحية اللي هي ناحية الإيه؟ اليمنى. كويس كده؟ لحد كده مفيش خلاف في كل الهيئات ديت، متفق عليها. لكن الإخراج ده حده إيه؟ طب القدم اليسرى أين تكون؟ أين تكون؟ المذهب قال أشياء، وطبعا أنه هو ينصب قدمه اليمنى، أيضا ينصب الإيه؟ القدم اليمنى. لكن ينصب قدم اليمنى ده نشوف أن في روايات في قول راجح تاني، ماشي. لكن احنا قلنا دوت ده راجح فيه، عشان كده حتى مش هنتكلم عنه، يعني ده لا يكون تورك الا ان هو يفضي بوركه اليسرى الى الارض، يجلس على اليتيه على الارض، ويخرج قدميه من جهه اليمنى. مش هنتكلم في ده راجح في الهيئه، لكن هي في تتمه هذا الامر هو في ايه، في كلام اللي احنا نتكلم عنه ونجيب ادله ونناقش ايه باقي هيئه التورك. أول جزء في المذهب قالوا أنه ينصب قدمه اليمنى، ده المذهب ما جابش فيها روايات، ما جابش فيها روايات، رواية واحدة في المذهب أنه ينصب قدمه اليمنى، لكن احنا كده من نجي نرجح هنشوف أن في رواية أخرى، مش رواية أخرى، هنشوف في هيئة أخرى ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حد كده فيش خلاف في المذهب، كل رواية لما تحللها. اختلفت بقى الروايات في إيه؟ في ما يصنع بقدمه اليسرى. في رواية يجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى. انت عندك ايه؟ يجي يجعل باطن القدم اليسرى تحت الفخذ الايه؟ الايمن. ماشي كده يا جماعه؟ متخيلين موضع تحت الفخذ. هي كده ما قالش تحت الفخذ فين؟ ممكن تحت الفخذ من اعلاه من وسطه من اخ ما تكلمش. واخد بالك؟ ومرة يجعلها تحت ساقه، ومرة تحت فخذه وساقه. كده كم حاجة؟ ثلاثة. تحت الفخذ، تحت الساق، تحت الاثنين، الفخذ والساق. شيخ العثيمين بعد كده شوية هنشوف كلامه ان هو جه في الرواية ان يجعلها تحت فخذه وساقه، وفي حديث كده، وهنشوف في اختلاف في الروايات وهنرجح بينها، ولكن ان الروايه الصحيحه بين فخذه وساقه. وبيقول لما في روايه في المذهب ان يجعلها تحت ساقه، طب لما يجعلها تحت ساقه ايه بالتالي لابد أن تكون تحت الفخذ والساق، مش كده؟ لا تكون، هي ممكن تجي تحت الفخذ ومش تحت الساق. واضح كده؟ لما يفتح كده تحت الفخذ لكن مش تحت الايه؟ الساق. لكن لما يجعل تحت الساق لابد أن تكون تحت الايه؟ فقال لك ايه الفايدة ان انا اقول تحت الساق وهي موجود ايه؟ يقول تحت الساق والفخذ تستلزم تحت الساق تحت الساق. فقول لك دي رواية ديت مش قوية. يجي احنا عندنا وقت اختصرنا الروايات لكام؟ ان في تحت الساق وتحت الايه؟ الفخذ. هو يقول لك تحت فخذيه وساق تبع الحديث، قال لك لا، هي الصح ان بين ساقه وفخذه. يجي دول كام رواية؟ ثلاثة اللي يقولهم الشيخ العثيمين. يجي تحت الساق، تحت الفخذ، بين الساق والايه؟ والفخذ. وضح كده الكلام يا جماعة بتاع المذهب؟ انت لو قعدت تحلل العبارات اللي احنا قلناها دي تسمع الكلام تاني واخد بالك، او هتشوف ان احنا ايه هو ده محصلة الكلام اللي احنا ايه قلناه. تعال بقى ان ايه الترجيح بقى ونشوف الروايات اللي وردت في كده ونحاول نوفق بينها، بس نركز مع بعض. اول حاجة احنا قلنا ايه؟ ينصب القدم اليمنى. قلنا في رواية تانية واخد بالك ورد في الاحاديث انه له ان يفرشها، يفرش الايه؟ القدم اليسرى احيانا. ونشوف معنى الكلام ده. وروى البخاري من حديث ابي حميد بيوصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى، قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى. خبر قدم رجله اليسرى ديت ما قالش راحت فين، قدمها لا تحت الساق اسمه قدمها، تحت الفخذ قبلهم قدم إيه قدم رجله اليسرى، مش موضح على الرواية ديت. ولكن احنا ما نتكلمش مش جايبين عشان نستشهد بيه إلا على إيه، ونصب الأخرى وقعد على مقعدته ونصب الأخرى. هي دي الشهادة اللي احنا عايزينها، نحن ايه يجوز من السنة نصب القدم اليمنى، ماشي؟ اما فرش اليمنى اللي رواية احنا قلنا له ان ايه يفرشها، يفرش اليمنى بدأ ينصبها ويفرشها، فلما رواه مسلم من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وفيه وبوصف صلى الله عليه وسلم قال وفرش قدمه اليمنى، وفرش قدمه اليمنى. شيخ الألباني في كتاب صفة صلاة النبي الأصل بيقول إيه، وقد اختلف العلماء في الجمع بين حديث ابن الزبير وحديث أبي حميد، ما فيش هيئتين الوقت الفرش والنصب. فقال البيهقي بعد ما ذكر حديث أبو ابن الزبير ولعل ذلك كان من شكوى، يعني ايه شكوى؟ لا اللي هو ايه عبد الزبير اللي هو اللي هو يفترش يعني مش ينصب. قال لعل افتراش كان من ايه؟ من شكوى، لم يستطع ان ينصب قدميه فايه فعلى ايه اللي افترش. قال ابن القيم في الزاد بيقول ايه وقع الاختلاف في قدميه اليمنى في هذا الجلوس، وهل كانت مفروشه ام منصوبه، هذا والله اعلم ليس اختلافا في الحقيقه، ده كلام ابن القيم. فإنه كان لا يجلس على قدمه بل يخرجها عن يمينه فتكون بين المنصوبة والمفروشة، فإنها تكون على باطنها الأيمن فهي مفروشة، بمعنى أنه ليس ناصبا لها جالسا على عقبه، واخد بالك؟ ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالسا على باطنها، يعني ليس جالس على باطنها وظهر الى الارض. يجي احنا فهمنا الوقت اللي ان يفترشها ازاي، تاني ومنصوب بمعنى انه ليس جالسا على باطنها وظهرها الى الارض، يجي كده جالس على ايه ظهر الى الارض والبطن الاعلى هو ده الايه الافتراش، واخد بالك؟ لكن لما يجي ينصب يجي على ايه صدور القدمين. فصح قول أبي حميد وإيه ومن معه قول عبد الله بن الزبير. طبعا الكلام دوت في التوفيق بين الروايتين أنه أخرجها متجالس عليها، واخد بالك؟ يجي كأنها بين الاثنين، هذا الكلام إيه مش قوي يعني في التوجيه. أو يقال أنه صلى الله عليه وسلم ده الأقوى، أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا طارة وطارة هذا، فكان أحيانا ينصب قدم وأحيانا إيه يفرش أحيانا، بيقول وهذا أروح لها عشان ما تتعبش من الايه من أن هو ينصبه. الشيخ الألباني بعد كده بيعلق على كلام ابن القيم بيقول إيه؟ وهذا التأويل الأخير هو الذي هو المختار عندنا، وده اللي قاله النووي في شرح مسلم، ويكون فعل هذا أو يكون فعل هذا لبيان الجواز صلى الله عليه وسلم، وأن وضع أطراف الأصابع على الأرض إن كان مستحبا باتفاق العلماء فإنه يجوز تركه أحيانا، يجوز في التشهد التورك إن هو يغسل القدم، ويجوز إن هو إيه يفترش. يفترش يعني إيه؟ يجعل بطنها الظهر إلى الأرض والبطن إلى إيه؟ إلى أعلى. الارجاع يقول نحن ايه على الجانب الارجاع كده ارجعها، وممكن يكون ارجعها على ممكن يكون على الجزء من الايه من الظاهر من الظاهر القدم. طيب ده الترجيح ده الأقوى، يعني إن هو يفعل هذه أحيانا وهذا أحيانا ويكثر من فعل الإيه النصب. تعال بقى نشوف بقى الأدلة اللي تبين مكان القدم اليسر. روى مسلم في صحيحه من طريق أبي هشام المخزومي، وإحنا نخلي بالنا من الإسناد ده، من طريق أبي هشام المخزومي أو راح جبناه في السند، عن عبد الواحد ابن زياد حدثني عثمان ابن حكيم حدثني عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه. ماشي، ده حديث في مسلم. مين اللي رواه؟ الطريق بتاعه عن أبي هشام المخزومي عن عبد الواحد ابن زياد عن عثمان عن عامر عن إيه عبد الله بن الزبير. تابع أبا هشام المخزومي في نفس الرواية أنه يبين فخذه وساقه، تابعه موسى ابن إسماعيل. موسى ابن إسماعيل ثقة ثبت، دي رواية عند النساء في الكبرى. ويحيى ابن عبد الحميد الحماني، وده حافظ ولكن هم اتهموه بسرقة الحديث، والرواية دي عند الطبراني في الكبير. هو كده في ترجمته ابن حجر بيقول حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث. يحيى عبد الحميد الحماني. وتابعه أيضا العلاء ابن عبد الجبار، وده ثقة، والرواية عند ابن خزيمة. لتابعوا مين؟ أبو هشام المخزومي وثقة أيضا. خالفه يجدول كله متفق على رواية إيه؟ أن جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه. خالفه خالف أبا هشام عفان ابن مسلم. عفان ابن مسلم. وخلفه أيضا العلاء ابن عبد الجبار. العلاء ابن عبد الجبار ده احنا ذكرناه في الرواية اللي هو قال ايه اللي وافقه، يعني كأن ليه كم رواية؟ روايتين. يجي هم دول الاثنين اللي خلفوه، فقالوا ايه؟ جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه. واضح كده؟ نفس الحديث. يجي عندنا أبو هشام خدلك وموسى ابن اسماعيل ويحيى ابن عبد الحميد الحماني، دول اتفقوا على ايه؟ بين العلاء. العلاء ليه روايتين، علاء ابن عبد الجبار ليه رواية بين وتحت. طب احنا الوقت ده محفظ بين وتحت محفظهاش، يجري ناخد بروايته دي ولا دي، هو شك في الروايتين. طيب لكن عفان ابن مسلم ده خالف مين؟ أبو هشام. قال أبو هشام فاللي هو قال إيه تحت، وده في ترجمته ثقة ربما وهم، ثقة ثبت ربما وهم. يعني كده لما نيجي نرجح، نرجح رواية مين؟ اللي هو الأولانية، مش كده؟ اللي هي في مسلم، لأن ده واحد الاثنين اللي خلف، واحد ربما وهم وواحد تاني ليه روايتين. إيه جدوكهم ما شكوش ثلاثة إيه إيه رؤيتهم أقوى ماشي كده. ده احنا بنجي نرجح كده من ناحية الإيه الإسناد. الشيخ العثيمين ليه طريقة تانية في الترجيح اللي هي باينة باينة اللي هي مسلم شيخ العثيمين ليه تعليق تعليقات جيدة ورصينة ممتازة على الكافي على التاني. فبيقول فيها ايه الصواب في الحديث هذا جعل قدميه اليسرى بين فخذه وساقه اللي هي رواية مسلم وهي اولى لان قوله تحت فخذه وساقه ليس لها معنى فانها اذا كانت تحت الساق صارت تحت الفخذ ولا حاجة لينص عليه اللي احنا قلناه من شوي اللي هي لو تحت الساق يجيب هنا تحت الايه الفخذ. فصواب الرواية ما في صحيح مسلم بين فخذه وساقه. ثم إن كانت رواية أبي داود محفوظة فهي صفة رابعة احنا هو كم صفة اللي ذكرهم احنا اللي احنا ذكرناهم فوق ثلاثة ويجي دي صفة الرابعة. يجي هو فيه صفة تحت الايه الساق تحت الفخذ تحت الساق والفخذ بين الساق والايه والفخذ بيقول ان صحت ان دي غير دي وكذلك دي اربع ايه روايات ولا مانع. استنى بس لما نرجح خالص وخلاص مساله الجسم ولا مانع لكن ان كان مخرج الحديث واحدا يعني اذا كان الحديث واحد واحنا لما يكون الحديث مخرج واحد احنا عايزين نجيب الروايه اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم مو روايه واحده والرواة بيحاولوا يوصلوا للايه لنفس النبي صلى الله عليه وسلم فينفعش نقول ان ايه ينفع دي وينفع دي وهي المخرج ايه واحد. احنا بنرجح بقى هنا اذا كانوا مختلفين يجي نرجح ما هي لبين لتحت صح ولا لا. فينفعش نقول ايه ممكن مره كده ومره كده والحديث مخرج واحد لا فدي مش هتنفع تبقى صفه ايه رابعه مش هتنفع تبقى صفه رابعه. وان احنا نرجح ان هي باينه رواية ايه مسلم لان ده مخرج الحديث ايه واحد. لكن اذا كان مخرج الحديث واحدا والرواة واحدا والرواة واحدا ما يمكن نصف صفتين هذه تحمل على ان احد الرواة وهم فيها في سياق رواية ابي داود. هي الرواية التانية اللي هي ايه تحت هو اللي دي وهم فيها الراوي والرواية الصحيحة اللي هي مسلم اللي هي ايه باينة. بس هو نفس الصحابة ونفس الطريق كمان نفس الصحابة ونفس الطريق واخد بالك. فهو في راوي اللي بيختلف عليه اللي اختلف عليه الراوي اللي بيختلف عليه يجي واحد يروح عنه بلفظ كذا ولفظ يروح عنه. فانت لا الا ان تقول ان في اضطراب في الحديث مش تقدر تجمع بتقول اضطراب او لما يكون على اوجه متساويه القوه. لا ده احنا عندنا اوجه كثيره فيها اللي هي الايه باينه وجوه اقل فيها ايه تحت واللي تحت دول مش نفس درجه الايه واحد اضطراب عنده لفظين واحد ممكن يعني. فاحنا رجحنا عشان جوش متساويه القوه الا كلنا ايه علناه كنا قلنا مضطرب مش كده. اخرج البيهقي في الشعر وفي الكبرى السنن الكبرى لكن في شعب الايمان من طريق عاصم بن علي لا تقدر ارجح لك بقى الكلام الثاني في المساله ديت. يعني احنا الوقت ايه اللي رجحناه في المساله ديت ان هو يجعلها ايه بين حديث مسلم بين فخذيه وايه وساخر واضح كده يا جماعه. طيب في حديث ثاني هيئه ثانيه اخرج البيهقي في الشعب من طريق عاصم بن علي وعاصم بن علي ده صدوق ربما وهم وفي الكبرى من طريق شباب ابن سوار وشباب ابن سوار ثقة حافظ الاثنين دول اللي هو عاصم ابن علي وشباب ابن سوار ده في الشعب وده عند البيهقي في الايه في السنن الكبرى الاثنين قالوا ايه عن ليث ابن سعد واخد بالك عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء القرشي عن أبي حميد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد: فإذا كان في الجلسة الأولى قعد على قدمه اليسرى ونصب اليمنى، فيش إشكال. فإذا كان في الجلسة الآخرة قعد على إليتيه ونصب رجله اليمنى، فيش إشكال. فجعل باطن قدمه اليسرى عند مقبض فخذه اليمنى، عند مقبض، المقبض اللي هو باطن باطن الايه الساق، باطن واخد باطن الساق نفسها الباطن وده اسمه المقبض برضه، مقبض الايه، وده مقبض الايه، فيجعلها عند المقبض، يعني كده ايه اعلى، هو ثاني رجله اعلى مكان عند الايه الثاني، عند الايه المقبض، عند باطن الساق. واضح كده؟ طيب، شبابه لا مش كده، تحتيه جبينهم بينهم ايوه في الثانيه. انا هنوضح لك ايه الوقت، هنحاول نجمع ونوفق الوقت، بس انا عايزك تركز بس. شبابه في الحديث ده لم يذكر ابن حلحله، يبقى كده ايه طريقه ايه، وهو الثقه، لم يذكر في الاسناد ده ابن مين، ابن حلحله، يبقى ده الطريق الثاني اللي زود ابن حلحله، ده صدوق ربما وهم. طب الصدوق ربما وهم حديثه ممكن يتصحح، طالما ده مش من اوهامه حديثه ممكن ايه نعدي، لكن لو وهم يقول انفرض، يجي عندك ان الاسناد واحد اللي هو الثقه خالفه، واخد بالك، والتاني ده اللي روى الاسناد متصل، ربما نشوف دي من اوهامه ولا لا، يعني ممكن يضعف الايه الاسناد كله، لكن طالما ان هو مش مخالف وهيئه مش مخالفه، واخد بالك، يبقى ده هيتقوى بالطرق الثانيه الكثيره جدا، الحديث ده لطرق كثيره جدا، لان اصل الحديث ده في الصحيح، فليبتل لك اللي هي نفس الطريق اللي احنا ذكرناه، واخد بالك، اللي هو الطريق كان ايه اللي احنا ذكرناه كله من اول، احنا قلنا في اثنين، عاصم بن علي وشبابه، رواه من اول الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد. عند البخاري من نفس الطريق، بس يحيى بن بكير وراح مكمل الايه الليث، كمل بقية الاسناد. وابن خزيمة ايضا في صحيح رواه عن عبد الله بن وهب، الاثنين دول رووا عن الليث، لكن لفظه أبو حميد قال ايه، قدم رجله اليسرى، قدم رجل، ما وضحش، فكأن الرواية بتاعته ايه مطلقة، قدم رجله اليسرى، ما قالش اين وضعها، ما قالش ايه مكانها، يبقى الزيادة بتاعته الان لما جه وضح، واخد بالك، اللي هو الراوي اللي هو الاثنين شبابه وعاصم، خلينا في عاصم لما جه يتكلم، هل الزيادة بتاعته اللي هو قال ايه اللي خلى القدم اليسرى عند ايه المقبض اليوم، عند مقبض القدم اليمنى، دي زيادة بيانية ولا مخالفة؟ عشان نرجح دي كده بيانية، ده هو بيوضح الايه، بيقول اخرج، وضح اخرج الى اين، فيجا دي الزيادة دي مش زيادة مش مخالفة، عشان نرجح بين الايه الروايات، دي جديد زيادة ايه بيانية، وضح كيفية الاخراج. طيب، وعليه ثبت عندنا الآن روايتان في مكان، خلي بالك، مكان وضع القدم، احنا مش قلنا المذهب في اتفاق في بعض الأشياء مش هنتكلم عليها، وفي النص قلنا ممكن يوقع، ممكن يفرش، واخد بالك، وقلنا بقى المشكلة كلها فين، مكان وضع القدم اليسرى. الآن عندنا ثبت في ايه يا جماعة، روايتين في مكان وضع القدم اليسرى، وهما أن يجعلها بين فخذه وساقه، بينهم مش تحتهم، بين الفخذ والساق، أو يجعلها عند مقبض اللي هو باطن يعني فخذ الأيمن. طب هل دول منافيين لبعض ولا زي بعض؟ زي بين الزاد والساق. طب ما عند المقبض يجي بين الفخذ والساق، لكن هي فيها إيه في رواية مطلقة وفي رواية مقيدة. الرواية المطلقة إن لما يقول بين ممكن بين الفخذ والساق عند مؤخرة الساق، عند منتصف الساق، عند أعلى الساق، في وسط إذا فأي مكان هتنفع. لكن هو الرواية ديت عند المقبض. لو قلنا إن دول القواعد الأصول بتقول إحنا نحمل المطلق على على المقيد، يبقى اللي قال بين فخذه وساق وساقه يعني عند عند المقبض. واخد بالك؟ كأنها بيانية. طب نقول لك لا، دول روايتين، واخد بالك؟ عشان نحمل المطلق على المقيد. انت تجعلها، اني شايف ان الروايات انت تجعلها ما ثبتش يا جماعة الرواية التانية. يعني انا بحثت ان هيئة ان هو يجعل القدم اليسرى تحت، ما فيش روايات كده، واخد بالك؟ يجعلها تحت الفخذ بس، ما لقيتش روايات كده. الروايتين اللي جنوه هم دول، ان لقينا روايات تانية نقول بها. يعني دي ايه؟ وكل دي سنن يا جماعه. صراحه يقول لك ان هذا على الوجوب، كل دي سنن. يعني ان ثبتت روايات اخرى وقفنا على روايات اخرى فانه يجعلها في اي مكان اخر ماشي. ده حتى روايه المقبض ديت انا بحثتها، هو لم يذكرها الا ال الخرقي ذكرها في الايه، في المتن اظن. ولما بيشرحوها بعض الناس يقولوا ذكره الخرقي وما فيش رواية. مع شدة البحث في الموضوع ده وجدت الرواية دي عند البيهقي، والبيهقي ده اسناده نازل جدا. وجدنا الرواية دي عند البيهقي فجبتها وجبت الكلام عليها. فيعني غالبا ان الرواية المشهورة رواية مسلم اللي هي باينة، والرواية عند ابي داود اللي هي تحت، وتحت دي قلنا ان هي انت لو انت هتقول لا دي مش قابل التوفيق اللي احنا وفقناه، وتقول دي ثابته ودي ثابته، تقدر ترجح بقى، ترجح هذه او تلك، خد بالك. طيب يبقى احنا قلنا بالتوفيق بين المطلق والمقيد، القواعد الاصوليه بتخلينا نقول ان احنا نحمل المطلق على المقيد، فنقول ان هي بين فخذيه يعني عند عند المقبض. طب انت صعب عليك الهيئه ديت، ويبقى دي سنه غير واجبه، لك لك ان تفعله، لك قال لا تفعله، ما تتورقش خالص، لا تتورق، خد بالك. يعني دي سنن في ما خلاص اللي ثبت عليها الدليل اللي ثبت عليها الدليل اللي هي البينه او عند المقبض. لكن الباقي ما معلوش ادله تحت، قلنا دي روايه ضعيفه عند بتاعت ابي داود، وان هي تحت الفخذ بس ما فيش، واخد بالك، اللي تحت الساق قلنا ليها دي ضعيفه. واحنا قلنا الهيئه الرابعه اللي هي تترجح على ان هي باينه، وباينه دي وضحناها صح، ايوه وضحناها ان هي عند المقبض. واضح الكلام كده؟ واضح يا جماعه ولا ايه؟ طيب في فوائد كده نختم بيها ليه التفريق بين قول رجح الوالي. احنا فرقنا بين جلس التشهد الاول وجلس التشهد الثاني. ليه التفريق بين جلسة التشهدين؟ ابن مفلح قال وفي الخلاف وغيره، خلاف ده كتاب أظن بتاع أبي يعلى، وفي الخلاف وغيره الافتراش في التشهد والتورك في الثاني له فائدة. التشهد الأول يعني والتورك في الثاني له فائدة، وهي نفي السهو. عشان كده لما ينوع يلاقي نفسه قاعد كده هوت، يجي عارف انه في التشهد الاخير او الاول، يجي عارف كده. وحصول الفرق للداخل، اللي داخل يعرف، لان هو المذهب انت ممكن لما تلاقي الصلاه تضيع منك تنتظر جماعه اخرى. فحصول الفرق للداخل، هل الامام اول الصلاه ولا يدخل معاه ولا في اخرها فيقصد جماعه اخرى، يصلي جماعه اخرى، واضح كده؟ البهوتي في شرح منتهى الإرادات قال علل أخرى للتفريق، قال وخص التشهد الأول بالإفتراش والثاني بالتورك خوف السهو، دي قالها برضو ابن مفلح، ولأن الأول خفيف والمصلي بعده يبادر بالقيام، يجي يقعد جلسة كده ايه تسهل عليه الايه القيام، لكن التورك صعب انك انت تقوم عشان تقوم تتكئ، بخلاف الثاني فليس بعده عمل. خلي بالك المذهب عنده الاول خفيف، ليه؟ نحن قلنا التشهد الاول لمختار لحد الصلاة، بعد ما يتشهد يصلي مش كده على النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص، التاني بقى بيزود الصلاة على الآل والبركة واخدلك، وبعد كده بيدعو. فاكرين دي معنى الكلام ده ولا مش فاكرينه؟ طيب نجي عنده من الأول ده إيه خفيف، يجي يقوم بعدها على طول، يجي يقعد يجلس جلسة تساعده على الإيه القيام، التاني طويل واخدلك، يبقى كده الثاني ليس بعده عمل اللي هو القيام يعني، بل يسن مكثه لنحو تسبيح ودعاء، لنحو تسبيح وإيه ودعاء، عشان كده هو يقعد جلسة تخليه إيه إن هو مش هيقوم يعني، جلسة إن هي هيريح بعدها يعني، سواء للدعاء أو التسبيح نحو ذلك. فإذا أخرى المرداوي بيقول إيه ظاهر قوله ثم يجلس في الثاني التشهد الثاني متوركا أنه سواء كان من رباعية أو ثلاثية، وده الصحيح وده المذهب، يعني سواء في المغرب أو في صلاة رباعية يتورك في الثانية. وعليه الأصحاب وقاطع به كثير منهم، وعنه لا يتورك في المغرب، رواية أخرى لا يتورك في الإيه في المغرب. طبعا لو كانت ثنائية مش هيتورك، إحنا الكلام ده أول مسألة قلناه مش هيتورك، إن كانت ثنائية هيفترش بس فيش تورك خلاص في الصبح يعني يتورك هيفترش بس. طيب الفائدة الثانية بيقولها ابن قدامة اللي بيقولها المرداوي، ولو سجد للسهو بعد السلام من ثلاثية أو ربعية يعمل إيه؟ هيقوم يتورك ولا يفترش؟ تاني مش معايا، لو سجد للسهو بعد ما سلم من ثلاثية أو ربعية، طب هو كان قبل كده إيه؟ متورك، يتورك ولا يفترش؟ ما احنا عاملين نقول عيل اهو، العيل دي خليه يتورك ولا يفترش؟ يتورك مالك يتورك بلا خلاف، بيقول بلا خلاف اعلم، ونص عليه الامام احمد. طب وان كان من ثنائيه فهل يتورك او يفترش؟ فيه وجهان واطلقهما في الفروع وابن تميم والرعتين والحوي، احدهما يفترش وده الصحيح، وده ظاهر كلام الايه الامام احمد وهو اصح، خد بالك. لكن في روايه تانية ان هو ايه يتورك، لكن الروايه الصحيحه ان هو يفترش، ده اللي احنا ايه تكلمنا عنها في الاول، ونكمل باذن الله تعالى في المره القادمه. كل قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.